حلمك مسابقة لاكتشاف مواهبك. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي جوني هاني. جوني عندك كم سنة؟ عندي 12 سنة. وفي سنة كام؟ في تانية إعدادي. جوني موهبتك في إيه؟ أنا بحب التمثيل. بتحب التمثيل؟ طيب هنتعرف على موهبتك إزاي دلوقتي؟ هتمثل لنا إيه؟ أمثل لكم مشهد أنا كنت محضره. مشهد خاص بيك يعني ولا مشهد من حاجة معروفة؟ لا، مشهد من حاجة معروفة. طيب إيه هي؟ فيلم عن تامر حسني عمله. انا مش فاكر اسم الفيلم بالظبط، بس انا فاكر مشهد كده لقطته، اول لما لقطته وحفظته عجبني. تمام، نسمع مع بعض. ابوكي مات وساب لنا البيت عشان نفتحه مرقص، تحكي يا هيام. والله لا اقول لامك. ماشي، تحكي العيد اهو. ماشي. الله الله الله الله. بس كده. مشهد. طيب انت بتحب التمثيل بقالك قد ايه، او اكتشفت ان انت عندك موهبه في التمثيل؟ لا، انا كان في قصر ثقافه الجيزه كنت بمثل فيه. بقالك قد ايه؟ بقالي بتاع سنه كده. سنه. طيب ممكن نسمع حاجه اطول شويه عشان نقدر يعني نحكم على موهبتك؟ تمام، انا يعني في حاجه ارتجاليه. تمام، نسمعها مع بعض. ليه يا زمن، ليه يا زمن بعتني، رميتني كده ليه؟ هو كل ده عشان موقف اللي حصل معايا ومع اختي؟ طب هي اللي غلطانه، هي اللي قالت لي يلا نروح نلعب، واول لما روحنا لعبنا نصبت عليا وخدت مصروفي كله، وراحت سرقت محل عم جمال اللي تحت بيتنا ولبسته فيا، والشارع كله اتلم عليا. بس على كده مسامحها علشان مامتي. ماما هي اللي قالت لي سامحها، دي اختك. ماما هي اللي صبرتني، اشكرك يا ماما، هي اللي صبرتني. وكمان في المدرسة، يعني أنا في المدرسة يوم الخميس اللي فات الميس كانت ضربتني. ليه؟ علشان قمت شربت من غير ما استأذن، بس الميس ضربتني. عيطت بس زعلت. أول لما روحت فضلت أقعد مع نفسي قلت فينك يا ماما، زمانك مصبراني دلوقتي، بس أنا برضو بحبها، هي جوايا، هي من قلبي، أيا كان مين مش هيبقى أكتر من ماما، يعني طبعا ربنا بعديها ماما. بحبك يا أمي، ورسالة لكل الناس، حبوا أمهاتكم. الله، جميل. جميل خالص. ميرسي. حلوة الرسالة وحلوة الجرأة بتاعتك والشجاعة كده. ميرسي. أنا معجبة بجرأتك. كتر خيرك. شكرا. طيب أنت بتقولي بقالك سنة في قصر ثقافة الجيزة. تمام. دي كانت أول تجربة ليك خالص. أوه. طيب خلال السنة دي يعني احكي لي التطور اللي حصل، ايه عملت، ايه شاركت في ايه في التمثيل؟ لا، انا شاركت في حاجات كتيرة يعني، بس كان في مشهد مسرحية عن السنافر. فدي انا كمان حافظ جزء منها. أوه. بس كمان انا في بدايتي اول لما دخلت انا كنت خايف قوي. فلما لقيت كله بيستجوب معايا وكله بيقويني وكله بيشجعني، لا خلاص خدت على الموضوع، بالعكس بقيت يعني مرتاح قوي في المكان اللي فيه. بتحاول تطور موهبتك ازاي تاني غير ان انت تمثل في قصر ثقافة؟ لا، بالنسبة للحكاية دي ما هي اللي بتساعدني في، يعني ما هي اللي تملي بتقويني فيها تملي، يعني انا قاعد في البيت بتفرج على فيلم تقولي اسمع الفيلم، اسمع المشهد ده وتمثلهولي كده. بس فماما هي مساعدني على تطوير موهبتي. تمام، احنا بنشكر ماما جدا زي ما انت قلت في الرسالة اللي فاتت كده. طيب هنسمع جزء من السنافر. تمام، ماشي، اتفضل. زمان السنافر دلوقتي بيدوروا عليكي في الحقول اللي بره، واول لما يجوا هقفشهم كلهم واعصرهم واطلع منهم الذهب اللي انا كان نفسي فيه، طبعا بعد ما اعصرهم كلهم. انت شرير، وبابا سنفر والسنافر مش هيسيبوك تنفس خطتك الشريرة. بس زمانهم جم هم، بس بس لا مش هما، ولا عارفة هما فين دلوقتي. بس انا بقول لك هما خلاص، هم وصلوا، انا هطلع اقفشهم. يا ترى انتوا فين يا سنافر؟ وامتى تلحقوني؟ يا ترى انتوا فين يا سنافر؟ ارجوكم انجزوني، مخطوفه في اوضه ضلمه، ما اعرفش الدنيا نهار كانت ولا ليل. تمام تمام. برافو. ميرسي. اتفرج بقى على حاجات كتيره واسمع حاجات كتيره وقديم وجديد وكله، عشان يبقى عندك بقى خلفيه وتنوع وتبقى ممثل بقى متميز اكتر باذن الله. باذن الله. انت حابب تكمل في المجال ولا حابب تشتغل؟ حابب جدا، حابب جدا اكمل في المجال. يعني هتحترف ولا هتدخل كليه تانية وتدرس مجال تاني؟ لا انا عايز احترف. عايز تحترف. طيب تمام. ربنا يوفقك ان شاء الله وتدخل بقى حاجه في مجال التمثيل، يعني معهد سينما، فنون مسرحيه كده، صح؟ صح. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك. باذن الله. حاجه تانية قبل ما نسيبك. تمام. انا عندي مشهد برضو ده انا ارتجلته، بس انا يعني انا مخطط لي اقدر اعمله دلوقتي. تمام اتفضل. حلو مخطط لي دي، عجبتني. عامل نقط عريضه كده يعني، صح؟ ايوه تفكرك. تمام اتفضل. هو طبعا معلش قبل ما ابدا، المفروض ان انا بمثل ان انا بنت. تمام اوكي. عارفين جون اللي لسه خارج من شويه ده؟ انا اخته التوام، اسم جميله. ده ما بيعرفش يمثل ولا يعمل اي حاجه خالص، حتى ما بيعرفش يغني. اما انا بقى صوتي حلو، بعرف اغني وبعرف ارقص وبعرف امثل وبعرف اعمل حاجات كتيره قوي. هو ما بيعرفش يعمل حاجه. وتحبوا تسمعوا صوتي؟ لا لا بلاش، هشرب ينسون الاول واجي اسمعكم صوتي. تمام. تمام كده. تمام كده. وانت بقى بتعرف تغني على كده؟ هو مش الحال في الغنى. ماشي الحال. ماشي الحال. ممكن نسمع ولا ايه؟ نسمع حاجة. طب تفضل. هغني بسم الله. تفضل. عشان دي سمعتها في كورال عجبتني. جميل. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، زين وكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، زين وكبر، بسم الله بسم الله، نصرة لبلدنا، بسم الله بسم الله، بإيدين ولادنا، بسم الله بسم الله، نصرة لبلدنا، بسم الله بسم الله، بإيدين ولادنا، بسم الله بسم الله، وعدنا علمنا، بسم الله بسم الله، بيحيي جهدنا، بسم الله بسم الله، وعزنا علمنا، بسم الله بسم الله، بيحيي جهدنا، بسم الله بسم الله، الله أكبر، أزن ويكبر، الله أكبر، أزن ويكبر، وقول يا رب النصر تكبر. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله. تمام جوني، بشكرك وإن شاء الله تكون ممثل متميز وتبقى تعمل بقى تختار ادوار حلوه وفيها رساله كده جميله. كتر خيري. تمام. ان شاء الله باذن الله. يعني وعد كده ان انت لما تبقى محترف تختار ادوار فيها رساله. طبعا لازم. ان شاء الله ربنا يوفقك وباذن الله تكون موجود معنا في الاختبارات النهائيه وتحضر امام مجموعه من المتخصصين يقولوا لك كمان ممكن تعمل ايه عشان تطور موهبتك. شكرا ليك يا جون. عفوا. We'll be right back. كده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل الأصدقاء اللي يحبوا يشاركوا معنا في البرنامج ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات محمد السيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. أحلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. أحلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.